السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المسار ده كانت لذيذة وسهلة. شخص جولد الأديب دي فيه بقى لك ستين. كان السيرويد الحمد لله عدت بسرعة، لكن بص خلي بالك السيرويد إيه؟ على مدى حصتين أناتومي. أناتومي حصتين. وحصة سلم. وده تاني حصه اهو، يعني برضه خدت ست حصص كتير مش قليل، اكتر من كده بياخد ده وقت بقى، ولسه كمان لها تاني يعني كده اهو تحتها تالت وتالت اقل بس حصتين، والسيرفا الحصه والتوكسيك حصتين ومعاني السيرفايتس وبعدين مالجنانس والسيرفا، يبقى كده ست سبع حصص. لا في اخر السنه براجع السيرفا دي ثلاث ساعات كلها. هي ست حصص عليها كتير قوي يعني، ها؟ زي ما تقول انا لسه ما ينفعش ابطا من كده، مش هخلص منهج سنه 2800. اه والله ما سبب دي برانش في الجراحه لسه شو هتيجي 13 برانش، ادفع واحد قبل الثيرويد. اه والله ما انت فاكر ايه؟ انتوا فاكرين هنمشي بالريت ده لسه هنسرع تاني؟ ما هو بص اذا خلص شهر 7 في شهر 3 عندك بص عظم ومسالك وجي اي تي كل ده لازم يخلص. تكون فاكرين كده هنمشي بسرعه. كده مشي بسرعه؟ بصوا بعد الفيز الاول ما يتلم في بعض زمايلنا في الدروس كان بمشي بالليل بتاع ده بده في حصه 50 صفحه 50 صفحه في الحصه هتشوفوا هتسمعوا. انا بمشي بالليل بتاع ده ماشي بيه ده يعني عمر ما حد قال سريع، بس فعلا ماده بتشوفها لسه 5 7 انت عندك امتحان في الجراحه العامه كلها 15 8 بس تكون فاهمه، يبقى الديد لاين بتاعها شهر 7 واحنا في شهر 3 دلوقتي انتوا فاهمين بتبقى في السكريبت بتاع السنه في ثلاثه راح تخلص في 7. انا راجع شهر يا دكتور بعد شهر، انا راجع شهر لغايه ان شاء الله. مراجعه في 9 بقى. مراجعات الجراحه في 9 بقول لك مخلص في 7، امتحان الجراحه في 8 مراجعه في 9. بس. فهمت قصدي اقول ايه؟ فتذاكروا لا تكونوا فاكرين جماعه الريب بتاع اول سنه هيستمر في كل الدروس، مش كنت اول سنه تقول مش عارف الدكتور فلان فلان 3 صفحه في الحصه. كنت فاكر صفحه بعد كده بال 40 صفحه دي في الاول مش عايز ماما انا هيخلص امتى؟ انا كده ماشي في السلوك بسلوريت ولا هاي ريت؟ ها؟ ده يعتبر ريت بسلوريت. شوف قد ايه؟ ما بقول لك اهو على المنهج ريت بسلوريت. هو مش سلو قوي ومش هاي لكن ريت بسلوريت مش اقل من كده ما ينفعش. لازم تذاكر بقى وتشد. فهمت قصدي؟ ربنا يعينك ان شاء الله. تعالى بقى نقول ثايرودايتس. عندنا ست انواع غلط واحد مش مش ثايرود انفلاميشن. بنشوف عندهم كلينيكال عندنا بكره الساعه 1 الساعه 7 الصبح. دي ما جديش النهارده دكتور مش كده؟ حس اللي جاي في الكلينيكال اللي هيغيبها هيضيع في امتحان الراوند بكره في الساعه 7 الصبح. خلاص؟ فضلكم تلتزموا بيها اللي عندهم تحرقوا. عندنا ثايرويد انفلاميشن ده على فكره اسهل سؤال في الثايرويد. يا رب يجي الكل. ليه؟ سؤال على قد ياخد ربع ساعه وتاخد تيك فول مار. الثايرويد اكسبوزز مش هاخد وضعيه في البطنه بس انا بديك بالي حصتين عشان بخلص دي قدام ربنا يقوم اوتيني وريتم. بس سؤال ممل تقعد تكتب كارديو نيرفس واي ده سؤال عسل. يقول لك ديسكاس سيرودايتس. عندنا ست انواع من السيرودايتس اكيوت سيفيليتيك تشوبركلس اوتو اميون سب اكيوت ريد. اول ثلاثه دول ريد والدول دول جاي السؤال جاي عشان ريد. يلا بقى ننجز فيهم عشان خاطر عشان خلاص وبنروح. انا عايز اروح انام لان تعبان عشان اقوم اصحى الساعه 7 الصبح اروح الدرس. بكره 7:30 ان شاء الله. ان شاء الله. اديو سيرفيس. بكره الساعه 7 7 7 ونص يعني. عارفين انا عارفه مين ده؟ هذا رمز قولوا الساعة 7 7 7 ونص أو 12 أو 12 أو 12 لا قال له الساعه 7 اتوبيس شرم الشيخ كان 7. خلاص احكوا الفيلم. بص بقى عندنا ثلاث انواع من السرطانات. اكيوت فيلر. انا عمري ما شفتها. يعني ايه اكيوت؟ تخش ستاف او ستريبت جوه السرطان تعمل خراج. رير قوي. السرطان هايلي ميون اورجن فاسكولار. صعب اللي يخش جواها بيولوجيك اورجانيزم يعمل ابس. ولو جاي لي عيان في عيادتي عنده ابس في الثيرويد قال تشيك فور ايدز صح؟ ايه ده؟ عنده اتش اي في ولا ايه؟ لكن شخص نورمال يجي له خراج في الثيرويد نيفر. السيفلس برضه في الثيرويد فيري رير. تي بي في الثيرويد فيري رير. عايز لهم اسامي بس. طب اشرح الثلاثه دول. كل واحد بياخد شهر ثلاث اربع دقايق ونمشي. بس ده احلى سؤال في السوق واسهل سؤال. ثيرويد انفلاميشن. لما الاكزامينر يجيب 30 درجه يبقى يوجب مع الدفعه. اه والله يعني لازم يعمل الدفعه ثلاث اربع اسئله كده يشيلوا من الامتحان. انا غلس في كام سؤال تاني لكن غلس الامتحان كله صعب شويه. لا عشان الناس تنجح. انا مش بكونسيدر الاوائل بس. لازم هي تطلع. في ناس عايزه تجيب مجهول. في ناس عايز يعدي وخلاص. فلازم اديله الجزء اللي يعدي. عايز يتميز، عايز يطلع الاول على الدفعه، عايز يبقى ستاف له بقى تميز شويه. لكن اللي عايز ينجح المفروض ينجح. هو يا اخي ساعات واحد عايز ينجح عارف. مش عارف فاهم مش هيشتغل في الطب هو بس بينجح عايز ياخد شهاده وراه خلاص. اجيب الاسئله اللي تدي الشهاده. والله العظيم يجي سؤال زي ده انت بدات تقعد تشتكي منه. ما هي ايوه ايوه المهم عندكم دايما كوز. جبنا ساندويتش كوز طويل. سيرفايتس عم كومن. دايما يو ويل كومن. ايه بقى الحاجات دي؟ يلا بقى واحده واحده. اول واحده سب اكيوت سيروديتس او اللي اكتشفها الدكتور الفرنساوي دي كيرفين فسموها دي كيرفين سيروديتس. ده احكي لكم حدوته حلوه. وانا صغير زمان في الاطفال الحمد لله عمره يعني لسه فاكر ذكرت الكليه. لغايه النهارده لما بمشي في الكليه والله العظيم بفتكر انا لسه فيها. سيولوجي اول ما جيت اول يوم هنا وبايو سكت عن زمان وكان عندنا سيكشن وجنينه الباثولوجي والحبيبه والقعده و... عارفين جنينه الباثولوجي؟ لسه فيها حبيبه برضه؟ لسه جديد لسه. الجنينه اللي ورا دي دي كانت مشهوره فشخ مش لوحدك. كانت ايامنا كده. معاك كابل اوكي. لوحدك اقعد هناك عند جنينه الاناتومي هناك عند المشرحه يا كلب. جنينه الباثولوجي دي لازم حد لازم معاك حد. انما انت داخل لوحده ومنظرك مش قوي. ايه ده يا ابني عمال يبص. ف واحنا صغيرين في الاطفال كنا حدود عايز احكي لك هتعجبك قوي. قالوا لنا يا اولاد قلنا نعم يا ابي اطفال بقى. قال في مرض هندولكم النهارده اسمه مامبس فيروس. لا يا باشا ايه المامبس فيروس ده؟ قال يا اولاد المامبس فيروس ده عباره عن فيروس بيتنقل بالدروبليت انفكشن بالسبيرتنت ذات وهو اولاد بيسموه جلانديولوتروبيك فيروس. ايه بالجلاندز؟ اوعى تكتبوا انا بشرح اطفال دلوقتي. بس لو فهمت القصه دي لا فهمت دي. انا بحكي انا شوف بدا اخلاقي انا خميس في شارع بدا من الاطفال مش بضيع وقت انا عايز اروح انام. بس انا عارف لو قلت ايه الدكتور بتاعي يقول لك اه انا فهمتك يلا خش على اللي بعدها يا عبيط. نقول له يا باشا ايه ده بقى؟ يقول ده فيروس بيحب الجلاندز. بيحب قوي يا اولاد يبتدي في الباروتيد. ايه البروت دي يا باشا؟ الود دي سليفري جلاند اللي تحت الود. ابتدي تلاقي الواد جاي لك عنده سور ثروت جنرالي فاهم سخن بايلاترالبين في الاطار جوتوكسي باروتس. مفيش علاج معين للهات. لعل يكون زبد. ياخد فلويدز وفيتامينز. سخن ياخد انتي بايلاتكس وهي بتاخد كام يوم وتخف. خلص. دي قصته. والاحسن يا ولاد ندي الناس دي بروفيلاكسس. في فاكسين اسمه ام ام ار اللي هو منتلي ريتارد. ام ام ار صار منتلي ريتارد. هي بتاع المامس والميزز والروبيل. وندي ايه؟ ام ام ار اللي هو ايه اختصار ايه؟ منتلي ريتارد اللي هو ميز المامس والروبيل. قول بقى اسمع حتى الجيل ايه اللي جاي؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ يقول ساعات يا ولاد الفيروس ده ما يخش الجسم بيندوس اميون رياكشن اوتو اميون رياكشن ضد الاذر جلاندز. هو بيريليس انتيجين من الباروتيد في الدم. فبيقول لك في كروس انتيجينيستي زي بتاع روماتيك فيفر كده ما بين الجلاندز وبعض. يشبهوا بعض اللي هي التستس والاوفري والبنكرياس والثيرويد والباروتيد اللي هي الجلاندز ان جنرال. ساعات يا ولاد تلاقي واحد جاله مامس فيروس وخاف. بعد ما خاف المامس فيروس بعدها باسبوعين يا خصيتيني يا خصيتيني اخس دي نورمين دي اسمها بوست مامس اوركايتس او بنوته يجي لها مامس يقول لك يا ايليا فصه الاثنين دول يا ايليا فصه الاثنين دول بوست مامس اوفرايتس او يا ابيجستر يا الحته دي حول الحته دي بوست مامس باكريتس او يا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك يا بوست مامس عارفين يا اولاد كل ده لسه ماشي على الاطفال يا باشا دي حاجات سيريس سيريس بالصاد حاجات ايه سيريس سيريس هنا بس سيريس قوي يقول سيريس جدا يقول له باشا سيريس ليه؟ يقول اصل الاولاد في الميشن ده قد ينتهي بالدستركشن الجلاندي ويحصل لها فيلير لا صار ازرق راجع طب ونعمل ايه؟ قال لو اديته كورتيزون يقول سيبسيس كده ده اميون رياكشن يعني لو بنت جالها بوست مامس اوف رايتس ما خدتش كورتيزون منك لله بوس بابرز ويل بي ديستروي انجيوبين فيرتايل لو دور بوس مامس اوف كايتس بوس تيسس ويل بي ديستروي هيبقى بعد كده ازو سبيرمك او اوليجو سبيرمك على احسن طباعكم لو بوس مامس بنكرياتس شفناه ده الواد ده يجي له ديستركشن بنكرياس ويجي له دايابيتس ومال ابزوبشن سندروم بيدستروي الاكسوكرين والاندوكرين بنكرياس يجي له دايابيتس ومال ابزوبشن بص هو سيرفيس ليه هايبو سيرفيس عارف يا اولاد ده بيعمل ايه؟ قرص وسط كورتين 5 مللي جرام 3 ساعات قرص وسط كورتين ده تبع علب قد علب كورتيزون 3 جنيه قرص وسط كورتين 5 مللي جرام كل 8 ساعات انا خف ودي لو مش كده يا باشا كانت قصه جميله بتاعت مامس فيروس دي يا باشا مش عارف جاب الاطفال ده هو بس تعالى احكي لكم ده هو القصه الحزينه بتاع الاطفال بنحكيها في الجراحه بقى اهي خدها ابونا ديكر بير من فم بتوع الاطفال حطها في كتاب الجراحه وسماها سب اكيوت سيرولايتس اور ديكر بير سيرولايتس دي بتحصل كيميو رياكشن للمامس فيروس طفل صغير يجيله مامس ويجي لك بعدها جنرال فاهم سور ثروت بينفول انلارجمنت اوف ثيرويد لو ضربت فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي من الجلان هتطلع جاينت سيلز كاركترستيك جاينت سيلز تلاقي سيلز كبيره مليانه مالتيبل نيوكليار ات جيفز 100% ريسبونس تو كورتيكوستيرويدز دكتور ياسر نعم الثيرويد ستيت بتاعت العيان ايه؟ في الاول بقى توكسيك وبعدين ايه وبعدين هايب وبعدين ريكفري يمر ب 4-1 يبقى توكسيك النيو رياكشن بيعمل ديستراكشن الفوليكل اللي ريليس ثيرويد هرمونز بعدين ينزل بعد كده هايب ايه يبقى هايبو ويريكفر بص بقى الريكفري اسمع عشان خاطر بس من ده اسمها الريكفري ده بيبقى 100% لو اديت كورتيزون لو ما اديتش كورتيزون ممكن كده العيال بص اللي بعد ما اربع سيجز بص توكسيك ايه وهايبو وبعدين لو خد كورتيزون بيجي له ريكفري ما خدش الكيلو اللي كان يطلع هنا وبرد. عشان كده بندي كورتيزون عشان ما ننتظرش البخت. عايز تاني يا جماعه؟ حد له سؤال؟ لا يا شباب اطلع نروح عشان الساعه 11:05 احنا ماشيين من تايم كويس. ها؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ جميل. يبقى سب اكيوت سيرفايتس ذا نيور اكشن ليتل مامز فايروس علاجه كورتيزون يا عم بيعدي باربع ستيجز توكسيك ايو هايبو ماشي اختراع يا سلام سهله بقى عيب يعني ماشي حضرتك. نيجي بقى على اوبن اللي انتوا بتسموها جيمودو ياخد يا قطه هات ياخد بوز الام يا اخواتي يسلم فم الواد خلي بالك منه من عيط طبطب على صدره ايه قصة؟ هقول لكم حتة جميلة مش كاتبها لكم في الورقة. خليكم تكتبوها ان ايه؟ الواد فيك هو جدع او بنت جدعة. يقول دكتور ياسر هو ايه قصة الاوتو اميونتي مع السيرويد؟ احنا هنسمع الاوتو اميون سيرويدات سيلف جيمودو وانت قلت ان الجريفز اوتو اميون. سيرفت اسامة دينا عايز برايمر اكسديما اوت اميون. ادي ثالث مره نسمع كلمه اوت اميون في الثيرود يا اخي. قلنا ناخد ده اكسديما ولا بيوتر فيلر او ثيرود فيلر. ثيرود فيلر نوز نص كوما الاوت اميون ديس اوردر بيعمل فيبروز للجلاند اسمها برايمر اكسديما وبتاع. تلاقي تي سي اتش عالي صدر مونز واطي مش قول لك ايه. لك ايه قصه الاوت اميون مع الثيرود؟ دي اللي عايز اقولها لكم بقى. شوف كنت حالة مسألة ايه الاوتو ميون ديس اوردرز افكتنج السيرويد جلاند؟ ان دي مش مكتوبه هنا ده ليه مكتوب؟ بصراحة احنا عندنا ثلاثة اوتو ميون ديس بس حتة جميلة أحلى حتة في الحصة دي. عندنا ثلاثة لأن مش مكتوب في كتب الدروس المصرية دي كتب على قرايب المرجع الأمريكاني بيقول إيه بقى؟ بيقول لك عندنا ثلاثة اوتو ميون ديس اوردرز افكتنج السيرويد جلاند اللي هما الهاشيموتو والجريفز والبرايمري ميكس دي. مقسمه ازاي المرجع ده؟ بكتبه التقسيمه دي ان بي بس خلينا عشان مالوش تمارش. بص قال لك الاوتو اميون ديس اوردرز اللي افكتنج الثيرويد بيقسموها الى فوكال وديفيوز. الفوكال اللي هي جريفز الديفيوز في منها جويترس ونان جويترس. الجويترس اللي هي الهاشيموتو النان جويترس اللي هي برايمري ميكس دي. بيقولوا اما جابوا الثيرويد وفحصوها بالميكروسكوب قال لك بتلاقي الليمفوسيتك انفلتريشن. هل الليمفوسيتك انفلتريشن ده فوكال ده مايكروسكوبيك فوساي ولا ديفيوز واخد الجلاند كلها؟ قال لك لو عامل فوساي ده مايكروسكوبيك فوساي ده جريفز. الديفيوز جويترس هاشيموتو نان جويترس برايمري ميكس دي. عشان كده بقول لك ديفايد هاشيموتو تقول ايه ديز؟ الديفيوز جويترس اوتو اميون سيرودايت. ديفاين جريفز ات از ا فوكال اوتو اميون سيرود ديس اوردر. ديفاين برايمري مكسديما ات از ا ديفيوز نان جويترس اوتو اميون ديس اوردر اوف ذا سيرود جلاند. انسر وي هاف 3 اوتو اميون ديزيزز. خدنا جريفز فضلنا خدت المكسديما وانا كاتب عليها انت في الاخر كده صح اي كلام ما يهمناش قوي هيبقى سيرودايزم حاجه. هنشرح دلوقتي الهاشيموتو. الهاشيموتو هو تالت اوتو اميون ديس اوردر بيفكت السيرويد جلاند. ليه اللي بيحصل فيه؟ الاميون سيستم يبتدي يتجنن ويطلع اوتو انتي بوديز ضد السيرويد. تحديدا لو عايز تعرف تبقى انتي سيروجلوبلين اند انتي مايكروزومال انتي بوديز. جلاند بتبقى كلينيكالي تشبه قوي السيمبل مالتي نودولر تبقى لارج وفيرم ونودولر كده 90% من جراحي مصر المحروسه بيشيلوا عنها سيمبل نودولر. انسى جراند زي بالظبط اللارج وفيرم ونودولر بيشيلها ويفاجئ بالتشخيص كهيستولوجيكال سربرايز. فيها هيستولوجيكال سربرايز مفاجاه هيستولوجيه ازاي يعني؟ انا شلت على الناس سيمبل نودولر بعدها تحلل جالنا ريبورت هاشيموتو يا ابن الايه؟ فهمت قصدي؟ لو انا شكيت ان هاشيموتو بعمل السيرم انتي باديز وده يقصد طبعا توم زي دي في الدم انتي سيروغلوبولين اند انتي مايكروزومال انتي باديز ما تنامش في الدم ده كده تمام يعني؟ يعني في جملة الدفعية دي ده كده بيقول لي مش نايم ما انت لو نام فزي ما قلت لعبتك دي القصه بتاعتك دكتور ياسر بقول لك ايه السرود المرض ده السرود ستيب بتاعته تبقى ايه؟ السرود ستيب بتاعته بتبقى توكسي ايو هايبو بيفضل هايبو فريكي توكسي ثم ايو ثم هايبو هايبو فريكي المرض ده خطير جدا بيقلب بالليمفوما هاشيموتو بيقلب بالليمفوما سالك شويه شافوا عليها تعرف ازاي بيقلب بالليمفوما كلينيكالي تلاقي الورم بقى هارد فيكسد رابد لجروين معاه هورسنس ديسفيجيا وفلتريتف سيمتومز طب السؤال ده بتعمل ايه لو انت شكيت بايوبسي اللي هو ايه يعني؟ يبقى السؤال تاني مرض بريكانسر ده اسئله بريكانسر يس في البي ليمفوما زي ما بيشرح اهو فبتعرف زي ما قلب قلب هارد فيكسد رابد لجروين معاه انفلتريتف سيمتومز زي السبيشال فورسز طب يا ابني اتاكد ازاي نعمل فايل نيد الاسبيريشن سيتوم بس خايف شافوا الكلام ده صعب حد يقوله كلام هبل كتير من الناس دول بتتكلم معاهم بس فيهم يجي ليه؟ عشان اوتو كان في اوتو ليه يعني؟ شافوا ممكن السؤال تاني كان قال حاجه معاهم سبير ويجل مفيش اختراع سبير ويجل ايه يقول له في عيان ايه طب الجريبس ممكن يكون معاه سبير ويجل ليه؟ اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الشباب ده سخن فكرت مجموعه كنت بديها من 8 سنين بص كبير كانت مجموعه بس كانت مجموعه بتاعت 150 واحد كده ولا بتاع العيال قاعدين ماسك فيس موتوني اسال واحد صديق زرق قال لي مالها؟ قال لي يا باشا الشباب ده لو سخن بس انت لا اقول له يعني الشباب ده بيسخن قال لي اصبر اصبر اول السنه الشباب ده لما يسخن هيديك احلى شغل كل شويه اساله الشباب مش خدش ليه؟ يقول لي بس انت اصبر على الشباب ده الشباب قاعد الطالب ده يمين يقول الشباب ده لو سخن مش عارف تشرح بس انا عارف نصها بقول الشاب بيسخن امتى؟ قال لي لا وقت لا وقت خلصت المنهج والشباب ماسخين قال لي في المراجعات بتشوف السخونيه واحنا رجعنا الشباب ماسخنش السخونيه بانت فين؟ النتيجه اه والله بنزل هتلاقي دول من الاول على الدكتور الاول ده كان مصر ده كان ستوبد ده الاول بقى ولما كنت الستوبيديتي بيطلع والله العظيم ثلاثه العشره الاوائل اللي فيهم انا عدتهم الجرايد فاكروا قاعدين بص ده الاول بقى خالص بقى ده دول قوي ده الاول اقل عطلانه ده الثالث اقل يعني كل ما تهطل ده الترتيب اه ولكن الشباب ده سخن سخن في انك جبت بقى لو سخنا في الاول بنبقى في الاخر هتسخن في المكان قلت لهم والله انا احترم هذه السخونه بس انت مجموعه دي قبل ها بص بقى لا هتلاقيهم كلهم الاوائل انا عرفت بعدين هم ايه قاعدين بتخبسوا على بعض حسب الكرسي مش مذاكر يعني اداني كده فالشباب ده ايه؟ يبقى ساخن بيقولوا انترنال انترنال هوبس من بره بكون عادي ما فاتش حاجه تحس ان هو ترمس ماشي يا رجاله بصوا بقى جاي سبته زيهم لا يا باشا احنا من جوه بردين ومن بره بردين قلت فكرتوني جاي الراجل لقيته نام اول على الدفعه اهو ها صلى على الرسول جماعه ايه علاج الهشيموتو؟ قول لي يا بس هتمشي بقى ايه علاج هاشيموتو؟ ميديوم بندي ده مرض ايه ده مش اوتو اميون بندي ايه كورتيزون وبعدين اكورد لو جاي توكسيك اد انسرون دراجز هايبو اد زيتو هرمون بس خلاص. طب ليه ما بنحبش نعمل سيرجيكال ريموف؟ لانها ويل اكسلريت هايبو سيرودس وكده كده اخدت هايبو لكن سيرجيكال دراجز دي هايبو اسرع. عشان كده العلماء قال لك ممنوع تشيل الجراب للهاشيموتو الا في حاله واحده لو هيوش كوز امبريشن اصلا هو لازم يتشال ليفي الكورتيزون شو ده خلاص اي هاشيموتو اعيده مفهوم؟ مش شرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط الشرط صابع كيوت بيديك اخر معلومه في الصيدله ليه؟ ثواني دي احتمال دقيقتين خالص لان بيل حضرتك قلت نعم لان بيل حضرتك كنت قلت لنا عليها بل اكتبوها ماشي لا طب هو فكرني باليمين ثاني صحيح هو شوف الراجل ده الراجل نايم طبعا ساكت اهو قال لي ان مين كان حته جميله جدا كنت عايز اقول عشان ايه قبل ما نمشي بص الجماعه كان قالوا حته عجبتني قال لك طب ليه في الاوتوميون ديسبوردر في ثلاثه فرايتس يعني ليه واحد بيقول لي اوتوميون يجي له جريفز وبعد يجي له هاشيموتو وبعد يجي له مكسجيما قالوا بقى اجابتها انا بقيت بالظبط بتاع ثلاث اربع دقايق ما تطلعوش خاطر عشان خاطر بص قالوا ايه؟ لا بص اسمعني بس قبل ما تبينوهم احنا مع بعض بس ركزوا معايا. قال لك يا جماعه اللي بيحدد السندروم هو الايه الفانكشن اوف انتي بادي اللي طالع ده؟ اتاري بيقول لك الانتي بادي ضد الثيرويد لها دومين فانكشنز. ستيميلاتري والانيوتري. حسب البالانس بينهم بيطلع السندروم بمعنى قال لك واحد عنده جريز بص واحد نكسديما واحد هاشيموتو تعملوا ايه؟ لو نجريفز كل الانتي بادز في الدم استيميلاتور المكسديما كل الانتي بادز في الدم ايه؟ الانيبيتوري الهاشيموتو في قله استيميلاتور والاغلبيه انيبيتوري قال لك دول اللي مسؤولين عن انيشال هايبر سيرودزم وبعدين دول اللي بيعملوا القط من هايبر سيرودزم الله على الكلام واضح انك مركزه جامد قوي ركزوا يا جماعه معايا يبقى اكيوت سب اكيوت سبليتك تبركلس اوتو اخر حته ريدر اسمعوا بقى عشان لسه عاملين كده او مرض ريدر اسمعوا عشان خاطر احب انا احكيه ليه حدوته مشهوره طلبتي بيحبوها مني انا كاني بحكيها على لسان ريدر نفسه ريدر جه قال لي ايه؟ ما اعرفوش طبعا زي هزار ايه؟ قال ابو ياسر قلت له ايوه ده ليه؟ بص بقى عشان خاطر اسمع حدودي ونمشي اسمع كده ونمشي من ارض وضيق جزء حلو قوي. قال ابو ياسر انا اكتشفت نوع من انواع التهابات الغده الدرقيه هسميه الاسم ريدل سيلولايتس. تكتبه ما اعرفش باسمه مش انت اللي بتعرف تكتب احكي لي. قال لي ده يا باشا اسمع عشان خاطر بص كل التردد يقول لك بس سالت ليه افتكرت حدوته ما انتش درجة بس الحدوته فكرتني رجلي يريد السيلوتريت صراحه ما قطعتش من اول السنه مش مهم بقى بس افتكرت الحدوته. قال بص يا ابو ياسر الريد السيلوتريت متميز بثلاث حاجات الحديث ده اللي هتقوله ده مش كتير يعني. اولا الايتيولوجي بتاعه كولاجين ده كولاجين ديزيز قلت له انا رئيس اي العيان بيبقى ايه وسيلوتريت فما تسالنيش على سيرول ستيل يعني ما نور بصيرول فانكشن قلت له تمام قال لي والمين باثولوجي فايبروزس تاني المرض ايه؟ لازم خلاص عايز داخل ها المرض ايه؟ كولاجين يا عم ايه وسيرويد؟ فايبروزس قلت له مستر بيتر احكي لي شو الفايبروزس عايز توضح له الجمله. قال لي بص يا بياسر، بيبتدي الفيبروس السوت وعارف ابو ياسر قلت له ايه؟ قال لي مازال خشب. هو ده قال بقه، عارف انا بسميه ايه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي بسميه الهودي السوت، ده من بقه مش ده مش ده جلوس، بسميها السوت الخشبيه. قال لي يا مخزي، قال لي بيمتد الفيبروسس من الثيرويد للرقبه من بره. قال قلت له الهارد ازرق؟ قال لي ايوه اللي انت توقعته صح. قال لي هيعمل سيفير بريشر مانيفستيشن على تو تيوبس تو نيرفس تو مسل، والست تجي لك بقى بورسلينس ودسفيجيا. ايه ده مش بس كده؟ قلت له لسه في كلام. قال امال ايه؟ قال الفيبروس بيمتد في الميد لاين اوف ذا بادي كله، بينزل ميديستاينال فيبروس وريترو بيروتونيال فيبروسس. قال لي مش بس كده، بيبقى معاهم ساعات اذر مانيفستيشنز اوف كولاجين. تلاقي العيان عندها روماتويد، سيستيميك لوبس، سكليروزين كولانجيتس، السرتيك كولايتس. قلت له عايز تقول حاجه ثانيه يا ريدل؟ قال لي انا ملاحظتين بس اقولهم وخلاص. قلت له قول. قال لي المرض ده ابو ياسر شخصه كلينيكيا صعب ولا سهل؟ قلت له ده صعب جدا. انا عيان عن نفسي كياسر مستحيل اعرف اشخصه كونفدنس. رد قال لي وانا الواد ده بيقول سهل. ريد نفسه قال لي بقى ريد بص بص ده بيقول سهل ده ريد ده بيقول سهل. ريد قال لي بقى قال ماي ديزيز ده من بقه از فيري ديفيكالت اور امبوسيبل تو بي دايجنوست. شوف بقى ريدل اكشن الراجل ده. ريدل حمار وطفلة الحشرة. ريدل كراجل منتال ريتاردد بيقول ان المرض بتاعي تشخيصه صعب. ليه؟ قال لي دي عقلك يا ابو ياسر، ثيرويد هارد زي الخشب وفيكسد مع هورس وديسفيجيا. هتقول انا بلاست كارسينوم على طول. هو بيقول ان ماي ديزيز بص كلامه cannot be differentiated clinically from anaplastic carcinoma of thyroid. And the only solid difference is by five expressions. ده بقى ريجا تقول لي سهل، عارف ريد تقول ايه؟ بقول ايه ريد لنفسه ايه؟ The only confident diagnosis of my disease is by five expressions. Because it is very similar clinically to anaplastic carcinoma. آخر معلومة نقفل بيها حصتنا، ريد قال علاج المرض ده اثماكتومي. Just we remove the isthmus to relieve the pressure. هي تعمل زي حلوة قصاد خد حالة كده. فبنقطع الحلوة اللي في النص just اسمكتومي to relieve the pressure. مرض ده كولاجين خلاص انا خلصت بس. ثيرويد هيبروزس ثيرويد في النك في الميد لاين مع عظم مانيفستيشنز في الكولاجين ديفرنشال دايجنوز انا بلاست كارسينوما. ثواني يا عم الشيخ هاخد منك العيله في الاكشن. وعلاجه اثبات. الو ليه؟ طيب عايز اقول اخواني الاعزاء العلاج بتاعه اسمكتو اخر معلومه في حصتنا ودي اللي بيه جميله قوي. قال الريد الاصلي ده مرض ايه؟ كولاجين اللي عامله فيه ايه وايه؟ Recently, في اخر ان بي دي في الباحثة. There is a new type of renal cellulitis. يلا اسمعوا بقى اسمعوا ويمشوا. That is come on top of ديكيرفيل or هاشيموتو. يعني الغدة اللي جالها ديكيرفيل اللي هو بتاع الماونس فايروس او هاشيموتو اللي هو اوتو ميون ساعات بيروح حصل لها فجأة فيبروزس تخش في ريدل. يختلف عن كلاس الجديد الفرقين. نو ميد لاين فيبروز، بفيبروز هنا بس. رقم اثنين نعم هايبوثايروديزم. طب ليه هايبوثايروديزم؟ في مثلا بيقول لك خطوتين في الراس توجع، يعني جلاد جالها شموط ودي او ودي كرفان مع فيبروزس تو باثولوجي يعملوا ايه؟ فيلر. عدة تاني يا جماعه. فعلا. يبقى عندنا انواع الاستيرويدز كام نوع؟ ستة اللي هم ايه؟ اسامي اكيوت اكيوت الجوبير كلاس اوتو ميون تصرف اكيوت. عايز الملاحظه دي بص تكتب كده ما انا كاتبهم اهو اوتو ميون ديس اوردر اوف ستيرويد بص فوكال اللي هي جريفز وبعدين ديفيوز ديفيوز جويتراس هاشيموتو نون جويتراس برايمري ميكس بس ده كده اوتو ميون ديس اوردر اوف ستيرويد خد سلمان فوكال وديفيوز فوكال اللي هي جريفز فوكال هي الجريفز وبعدين الديفيوز خد منها سهمين جويتراس ونان جويتراس جويتراس اللي هي هاشيموتو نان جويتراس برايمري ميكسي ثانك يو فيري ماتش يا جماعه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.